إيه اللي عندنا ولا تقول لهم الصواب فلا صح. نعم اي الجزري اي اي نعم الجزري تكلم عليه وش قال؟ قال الجزري فتح شيخ هو ابو الحسن الجزري بالجيم والزاي كما صرح بكنيته في الروضه صفحه 263 ومختصر من اللحام صفحه 56 وقد مرت ترجمته في صفحه 17. احسنت احسنت بارك الله فيك. ولكن اللي قال نقول عندنا جزري وخرزي فينظر هل من الاصوليين احد اسمه الخزري فيكون النسخة اللي عندنا صواب أو من فيها أحد الجزري فتكون النسخة اللي عندك صواب. شو نسختي؟ نعم. أحسن الله إليك. متى يكون مفهوم مخالفة ومتى يكون من أعلى الغضب؟ إيه مثلا قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوج لكن الله تعالى قال اللاتي في حجوركم فهل تحرم بنت الزوجة إذا لم تكن في حجر الزوج؟ الجواب تحرم. والدليل على هذا قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فذكر مفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن ولم يذكر مفهوم قوله اللاتي في حجوركم فدل ذلك على أن هذا المفهوم غير معتبر. والذين قالوا بهذا القيد يعني الذين قالوا هذا القيد للأغلب قال لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة معها بنت الغالب أنها تكون مع أمها تحت حجر. يعني إذا دل دليل فقط. إيه معلوم لا بد من دليل. هو الأصل أن جميع القيود لها مفهوم مخالفة هذا الأصل إلا بدليل ما كملنا. نعم. السلام عليكم الشيخ ذكرتم قبل أمس أنه أن الأمر بشيء نهي عن ضده وحكمه من قاعدة ساكنة. الشيخ لو قال القائل أن الأمر يأتي بمعنيين يعني طلب فعل الشيء لا على وجه الإلزام ويستدل بقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فعلى هذا المعنى تكون القاعدة ساقطة لأن تزوج الولود الودود يعني إذا لم يتزوجها يكون وقع في النهي لا يصح هذا. يصح هذا وغيره لا أدلة كثيرة أن ترك المأمور لا يلزم منه فعل المحظور. لكن لو قال قائل أن الأمر إذا جاء به إذا كان لطالب الفعل على وجه الإلزام مثل قوله تعالى وأتم الصيام من الليل أو أقيم الصلاة فالنهي فالأمر هنا عكسه تكون منهي عنه. إذا كمان ما نقول عكسه نقول النهي عن إضاعة الصلاة موجود قائم بنفسه ما هو عايش المفهوم. انتهى. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابعة مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول مثل الثيب أحق بنفسها. اقلب الشريط من فضلك.